أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون

يرجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم

وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة ماذا خلقوا من الأرض وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَعْلَمُونَ صدق الله العظيم.